من أوروك ملك جلجة مش في الميدان طفتي إلهي بشر في العنوان يمشي الشوارع مثل ثور حقك بنى الأسوار اسمه دائم رأى المخفي أسرارا تكشف سافر بعيدا شجاعته لا تنقص قطة إنكيتو حر وحشي في غابة الأرض المصير يلتقي جلجة مش قصة ملحمية يثبت جدارته في معبد إمانا والجدران تتألق حكما جلجامش بقوة وقت لا تضاحى أحلام النجوم ثور السمات روض الوحوش شهرته في العلا موت كيتو قلبه في قلق بحثوا عن أوطن نابشتم عبرشتم سوى المطر ماجد طوفان الحكمة تلينا سر الحياة ملك خالد ينال جلجامش قصة بالحمية لوقت للراحة يسعى للحياة يواجه الصعاب من أسوار وروكو إلى نهاية الأرض ملك بطل يثبت جدارته فرقة الثعبان نبات الشباب سعي جلجامش الحقيقة المرة لعنة الفناء نفس الحياة القصير رحلة بطل يواجه الموت عدو إلى أوروبا الحكمة تنال دورة الحياة دروس تنقل منقوشة على الألواح قصص تروى إرث جلجامش أبدي لا يزول أسوار روك شهادة عظمي لرحلة طنيك عبر الأرض قصة جلجامش بالحمة تجري في قلوب الكثيرين روحه تسري جلجامش قصة بالحمية يثبت جدارته ثعبان نبات الشباب سعي جلجامش الحقيقة المرة لعنة الفناء نفس الحياة القصير رحلة بطل يواجه الموت عادوا إلى أوروبا الحكمة تنال دورة الحياة دروس تنقل منقوشة على الألواح قصص ترى إرث جلجامش أبدي لا يزول أسوار أوروبا شهادة عظمي لرحلة أمك عبر الأرض قصة جلجامش ملحمة تجري في قلوب الكثيرين روحه تسري